أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، طيب لازلنا في تلك النظرات البنائية في السيرة النبوية، وإحنا في غزوة أحد، في غزوة بدر عذرا، ما بعد بدر، وكنا بنشوف بعض الحاجات الأحداث المهمة اللي حصلت فيها كده. اتكلمنا تقريبا عن كل ما يخص الفداء والغنائم والأسرى والقصة دي. في برضه من الأحداث اللي حصلت إسلام جبير بن مطعم. قدم جبير بن مطعم رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ليفدي أسراه، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. يعني هو جاي كإيه، ودي برضه سبحان الله من الحاجات العظيمة جدا في المجتمع الصحابة في المدينة، إن الناس بييجوا يفدوا أسراهم بإيه؟ يعني بأمان برضه. طب ما هو ده كافر وجاي داخل المدينة، يعني هيبقى فرصة بقى سانحة، ونشوفها كمان بأكتر في قصة عمير بن وهب. يعني ولذلك برضو تصوير المجتمع العربي على إنه هم شوية همج رعاع، وما فيش عندهم نظام ولا عندهم، لا، يعني النظام السياسي القبلي في الأنظمة السياسية كان من أكثر الأنظمة إحكاما، وكان أفراده من أكثر الأفراد التزاما. يعني ده بشهادة الناس تتكلم في الأنظمة السياسية، الكنيسة طبعا الجزيرة العربية كان ما بين النظام القبلي وبين نظام الممالك، ما يعني ما عرفته بس في المناذرة والغساسنة، وكان يعني يمكن ده بيستر الأشهر، ما كانش في غير كده يعني. فالنظام القبلي ذاته هو كان فيه أعراف حاضرة بين القبائل دي وفي المدن، والناس بتلتزمها، فهو كان من أكثر النظم إحكاما، وكان أفراده من أكثر الأفراد التزاما بالإيه؟ بالقواعد بتاعته. والعرب كانوا بيتميزوا بالمسألة دي جدا، يعني يتميزوا هم ناس أصحاب مبدأ ليهم كلمة، ويمكن دي كانت مثلا مش حاضرة بقى في الفرس، ومش حاضرة في الروم، يعني في الخداع والمكر والقصة دي كانت حاضرة أكتر في الفرس والروم. طيب المهم، فجبير بن مطعم دخل المدينة ليفدي أسراه، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، وهو يقرأ سورة الطور. ولذلك سبحان ربي، من الحاجات المهمة جدا إن الشعائر ذاتها يتاخد، يعني سبحان الله، يعني ناخد بالنا فيها من الأبعاد اللي هتترك أثر في نفوس الغير. يعني كتير قوي تقرأ مثلا حد في يحكي في قصة إسلامه المسجد اللي جنب بيته اللي الشيخ كان بيقرأ فيه وبيقرأ كتير، ومش الأذان، يعني سبحان الله، في حكمة إظهار حكمة إظهار الشعائر الإسلامية دي حكمة في منتهى الأهمية. ولذلك يعني للأسف الشديد، يعني من الحاجات اللي يبتلى بيها الناس ان الشعائر دي ما تظهرش. يعني ظهور الشعائر ده في حد ذاته ده دعوه، يعني الانتباه لهذا البعد الدعوه في اظهار الشعائر. برضو وصيه بقى للاخوه اللي بيصلوا واللي بيقراوا، ان انت سبحان الله، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا ومين اللي سمعه؟ الصحابه مؤمنين. يعني احنا كنا بنقول المفترض يعني رسول الله احق بذلك، يعني كان بيوصفه قراءه الفضيل، يقول يقرا قراءه بطيئه شهيه كانما يحدث انسانا، انه واحد بيكلم واحد بيقول له، يعني بيحكي له حاجه، بيوجهه توجيه. فقرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بذلك، خلاص. فازاي فعلا ان انت تاخد بالك من هذا المقام، انه مقام تذكير، انت في مقام تذكير، فذكر بالقران، مقام تذكير بالقران الكريم، ان انت بتصلي لازم تنتبه للمساله دي، وسبحان الله، وتعمل حسابك مش بس على اللي وراك، على حتى اللي في الشارع اللي بيسمعوك، على حد ممكن مش او جبير بن مطعم رايح ايه، هو رايح ده كافر ومش مسلم بقى كمان، ورايح في فداء الأسر، يعني مش يعني هو محارب يعني المفروض. فسبحان الله، الصلاة دي ذاتها تكون سبب في ايه؟ في اسلام، او القراءة دي تكون سبب في اسلام. فلذلك يعني بالحاجات برضو اللي تثقفنا جدا يا جماعة، انت لا تدري الى اي مدى سيصل صوتك، عندما ما تعرفش صوتك ده هيوصل فين، ما تعرفش الكلمة اللي قلتها هتروح فين، ما تعرفش الحاجة اللي زرعتها في انسان هتروح فين. فلذلك سبحان الله، ما حدش ابدا يستهين بشيء بيزرعه محدش يستهين بكلمة بيقولها، محدش يستهين بأي حركة بيبذلها، ما تشعرش باليأس ولا بالإحباط إن أنا ده أنا حس إن أنا مش عارف يعني كأنهم أموات، ما فيش جديد، الناس مش عارف إيه. وفي يعني بعض يعني الأعمال اللي هي بتبقى ممكن تكون أحيانا شبه محبطة، يعني مثلا الحاجات اللي زي دبلومة الرجال دي تبقى محبطة، لأن هم بيبقوا فعلا قليلين ومتعبين ومش عارف ومش منتظمين بس سبحان الله بيبقى مثلا بعض حلقات الأطفال مثلا سواء كان طلائع ولا كان مثلا أطفال صغيرين، بتحس ان انت مثلا الولاد اللي هم 5 سنين 6 سنين الاخوات شغالين معهم بيحسوا ان احنا انا عمال احرق في دمي واتكلم وفي الاخر مفيش فايده. لا، مفيش حاجه اسمها مفيش فايده. سبحان الله، انت لا تدري الى اي مدى سيبلغ صوتك والى ويعني اين سيصل صدى كلماتك، انت لا تدري. فسبحان ربي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي بيعمله ان هو بيصلي بهم ويقرا في سوره الايه؟ الطور. والقراءه دي ذاتها وقعت في قلب ايه؟ في قلب جبير بن مطعم. ولذلك سبحان الله برضو من السنن المهجورة الجهر بالقرآن في البيوت. يعني السيدة أم هانئ كانت بتستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم تقول وأنا على عريسي، يعني مسافة بعيدة برضو. تمام، سيدنا أبو بكر كان يصلي خلاص، فكان هو كان رجلا أسيفا، فإذا صلى في فناء الدار بكى، فكان يجتمع عليه ليه النساء والصبي. يعني ففي سنة الجهر بالإيه؟ بالقرآن في البيوت. حتى يمكن لاحظ صراحة أنا مثلا عن نفسي في البيت حاطط البتاع اللي هي مش مشغل القرآن على طول دي، فلما بنزل من البيت بعليه. يعني وإحنا في البيت بنبقى يعني مستوى صوت معين بحيث إن إحنا سامعينه كويس، نسمع بعض نعرف، فلما بخرج من البيت بعليه. العالي اللي بتعلي الأغاني ما بتعلي الأغاني، وهو في بيتي قبل ما يوصل البيوت الثانية او يوصل الشارع مش هيبقى صوت مزعج يعني او صوت عالي قوي، فيصل البيوت بشكل كويس. خلي واحدة قاعدة في بيتها، واحد قاعد في بيته، واحد هم بمعصية دلوقتي سمع ايه. فانت ما سبحان الله لا تستهين بالنقطة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ عادي جدا، ولا شك يعني هو ما يعرفش ان جبير بن مطعم جاي، ومش قصده بالقراءة. والقراءة دي ايه؟ ده كان سببا في اسلامه، كانت سببا في اسلام. فسنة الجهر بالقراءة دي او ان حتى لو وفق لصلاة ما يستهينش بها، ودي قراءة عادية مجردة. وخصوصا سبحان الله والوحي كده له ذاك السلطان على النفوس، الوحي له ذاك السلطان على النفوس. طيب، هو يقرأ سورة الطور، ده كان في صلاة المغرب. فكان هذا اول وقوع الاسلام في قلبه، فقد اخرج الشيخان في صحيحهما عن جبير بن مطعم انه قال قدمت في فداء أهل بدر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس المغرب وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. هنا في الرواية دي بيقول إن هو إيه؟ بيقرأ في سورة الطور في الليل في المغرب. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ما عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون قال كاد قلبي أن يطير. طيب، هو في نقطة الرسول بيقرأ بالطور على ما يبدو أنه هو بيستمع من الأول، يعني هو جالس بيستمع من إيه؟ من أول الصورة بقى بيقرأ فيها لغاية ما وصل للآية دي. ولذلك الناس تتوهم أنه هو إيه؟ يعني ما سمعش للآية دي. لا، هو بمجموع الروايات أنه هو سمع الإيه؟ السورة كلها، يعني هو سمع السورة كلها، بس الآية دي بقى اللي هي قال فيها كاد قلبي أن يطير. ولذلك سبحان الله، ده اللي احنا كنا بنقوله لما كنا بنتكلم في التدبر، وكنا بنقول ان ازاي اثر القرآن في القلب على كل انواع القلوب، حتى لو قلب ميت، قلب كافر، قلب ميت، الفرق بس ان هو ينزع الاقفال ويسمح للقرآن ان هو ايه، ان المعاني بتاعته تبشر قلبه فهيحدث فيه الاثر ده، لو صح التعبير، عزفا على وتر الايمان الفطري الكامل في القلوب. ماشي، الايمان الكامل في القلب. ولذلك فكره بقى اللي هي الصوره اللي بتصور لنا احيانا ممكن قلنا كلامنا في القلب السليم، اللي هو ان القلب ايه، القلب ده بقى صعب وقلب قاسي وعليه الران ومش عارف، عارف اللي هو انت نظام مثلا ايه، عندك حاجه مصديه وعمال تحك فيها، هتقعد تحك فيها لغايه السنه الجايه. لا، القلب ايه، زي ما قلنا في تسميه انه قلب، انه بسرعه برضو ايه، يقوم يعني يقوم بسرعة جدا. ودي والحاجات دي أمثلة على كده، دي قلوب كفار، قلوب كفار منكوسة مركوسة. وسبحان الله، هو لما القرآن يعمل عمله فيه يغيره في لحظة. فهو القلب كده سبحان رب. ولذلك فكرة بقى موته مرضه مش عارف ايه استعصاء على التأثر وما يليه, لا ده مش متحقق. مش فكرة انه سبحان الله في لحظة ممكن يشرق القلب بنور ربه وتنتهي القضية, بس هو يفسح الانسان المجال. عشان كده برضو كنا عايشين احنا في اوهام بقى صراحة كده يعني. وفي رأيي انه كان واحد من يعني في رأيي من اسباب الاحباط تصوير القلوب ان في قلب مريض وقلب كذا وقلب كذا. ماشي الوصف بان القلب مريض صح, بس التصور بقى بتاع ان المرض ده انت قلبك ايه مريض, قلبي مريض قلبي مريض قلبي مريض قلبي مريض, فهمت؟ عندي مش عارف ضعف الايمان ضعف الايمان ضعف الايمان, يعني ايماني ضعيف ايماني ضعيف ايماني ضعيف, مزمن, عايشين انه مزمن. طب خلاص يا عم انت قلبك ضعيف, انت واذا تليت عليه ايمانك ضعيف, واذا تليت عليه ايماناته زادتهم ايه ايمان, ايكم زادته هذه ايمانا. خلاص انت ممكن يعني بجلسه. وبرضه لعل يمكن احنا للاسف الشديد عشان كنا بنغفل عن هذا الشفاء, مش هقول الدواء, وانت القلب بتاعك قاسي وفيه وفيه وفيه, طب انت تجلس جلسه في جلسه يزال هذا الران الذي على القلب. اما كان القلب ده يكون ايه, انما بقى في الشكوى بانه مريض, انت خلاص تعافيت, تجلس جلسه تعافيت, تجلس مع كتاب ربنا جلسه يتعافى القلب ده, تحافظ بقى على تعافيه فيما. فكنا يعني مصعبين امور هي ايه سهله, ومبعدين امور هي قريبه. يعني هي قريبه اصلا بس احنا مبعدينها بايه بزياده بسبب هذا التصور. المهم يعني سبحان الله هذا عمل الوحي في القلب, والقلب هنا في حاله هو شروط الانتفاع تحققت. بس ان هو احنا عندنا محل, وبرده فكره المحل القابل والله اعلم مرتبطه بالتاثر الزائد يعني, انما حصول الاثر في حد ذاته مش مرتبط بمحل القابل. ما هو ده محل مش قابل, يعني القلب ده مش محل قابل اصلا, ده قلب كافر. الفكره ايوه بالظبط. عشان كده انا يعني شايف ان الراجح مش او دي مش معنواه ماشي, لا يعني اوبشن تاني, او اختيار تاني. اللي من كان له قلب هيسمع زي ما شرحنا في التدبر في سيرة التدبر. الصورة الثانية او القى السمع وهو ايه شهيد, لو دي عملها يحصل له الكلام ده. بس صاحب القلب السليم يتذكر لوحده, هو بيسمع بيتذكر. انما بقى اللي هو عنده مشكلة في القلب ملوش قلب بقى, ما هو لمن كان له قلب يعني ايه قلب حي, قلب منيب اللي هو في السورة في سورة قاف, تمام. انما مش قلب ده ملوش كلها قلوب, يعني مش المقصود بيه ايه, فينا محذوف تقديره حي سليم منيب ماشي, يعني في محذوف. انما مش فكره لما كان له قلب طب الناس كلهم لهم قلوب وما الناس ما لهمش قلوب, بمعنى اصلا ما لا يليق اصلا. يعني اقصد هو قلب حي سليم ان كان ده القلب, او في السوره منيب منيب وجاء بقلب منيب, خلاص خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب, خلاص القلب المنيب ده. فهو هذا القلب اللي بالصفه دي لما يذكر بيتذكر عادي خلاص, مش محتاج. ده بقى سبحان الله النوع ده من القلوب هو اللي بيتذكر حتى بالحاجات اللي ايه العارضه. يعني انت في وقت تتذكر بالسماع مش بالاستماع, يعني تبقى لو حاله قلبك كده كويسه تبقى ماشي كده وتسمع ايه تلاقيها ايه انت ما استمعتش, هي ايه هي يعني كده عدت كده سبحان الله عدت كده. ما انتش سبحان الله خديجه بعد ما لبست النقاب فالنهاردة كنا قبل ما اجي على طول يعني ديت مشغله قران, ف يعني كان بيقرا في سوره الاحزاب, فهي مش مركزه في القراءه, كانت بتتكلم معانا في حاجه. وبعدين ايه وقرا ايه لا يدنين عليهن من جلابيهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. انا كنت لما كلمتها الحجاب كلمتها بالايه دي, فلقيتها بتقول يا بابا الايه بتاع الحجاب ايه مره واحده كده يعني, وبتتكلم معانا يعني هي معانا اصلا مركزه معانا الايه بتاع الحجاب. طب ده مش استماع, ده ايه سماع عادي, حاجه عارضه كده ما يعني ما ركزش الواحد فيها اصلا. بس صاحب القلب الحي كانه من حياته بيلقط الايه القران كده, بيلتقط القران حتى لو هو بيمر كده ومش يلتقطه, انما وكان القلب ده هو اللي استحال لمغناطيس هو اللي ايه اللي بيجذب القران ويلتقطه. انما صاحب القلب بقى اللي فيه مرض او في قسوة او ايا كان هو محتاج بقى ايه ايوه, او القى السمع وهو شهيد, محتاج افتعال بقى عشان خاطر ايه يحصل في هذا التاثر اللي هو في مكابده وفي مجاهده. وبرده خد بالك من موقف, ركز كده اشهد معايا الموقف. واحد رايح في فداء الاسرى دايما عنده تساؤل وهو رايح, اللي مخلي محمد ينتصر علينا كده ويرغم انوفنا بالتراب, واللي احنا كنا بنضطهدهم احنا رايحين دلوقتي نعمل ايه احنا جايين ندفع نتحايل عليهم وندفع لهم فلوس ناخد الاسره بتوعنا. فهو رايح برضو اكيد يعني شغوف بانه يعرف ايه اللي يعني ايه المختلف. طيب سيبك من دي, هو دلوقتي قاعد داخل لهم بيصل, عارف انهم بيصلوا يعني محدش هيجيبه يعني. طيب هو قاعد يعمل ايه؟ هيعد النجوم؟ هيسمع. طب ما اسمع بس سمع خلاص. فهو قصد يسمع بس, هو قصد يسمع, قصد يسمع بس. ولذلك سبحان الله عشان ده قلب كافر سمع المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخمس ست سبع تم. انت احنا بنتكلم في الآية اللي بيقول لك كده قلب, انت دي الآية 35 الآية 35 يعني انت متخيل يعني هو سمع قبلها 34 آية وجد بقى في 35 ايه. ولذلك من الحياة المهمة اصلا الانسان في سبحان الله في الصبر على القلب. يعني برضو بعضنا احيانا يحس ان قلبه في قسوة شوية او بعيد شوية فيقول يسمع شكرار, فتبدأ تسمع تلاقي نفسك ايه لسه. هو الشخص يعمل ايه؟ تلاقيه للأسف الشديد يستحسر او يستعجل ويقوم. لا افضل قاعد, اصبر اصبر اصبر, اسمع اسمع اسمع اسمع. سبحان الله تلاقي نفسك على اخر التلاوة مش عايز ايه, مش عايز سواء خلاص هنا فاتح بقى رحمك الله, سواء كان بيتلو او بيستمع او كده. ازاي تحبوا اصلا فكرة التكرار مهمة, يعني تكرار الاية نفسه على القلب مهمة اصلا. او سبحان الله كأن انت زي انت بنقول دايما انت عندك صخرة زي الصخرة انطبقت عليها في الغار كده رحمك الله, وانت بتزيح بتزيح بتزيح بتزيح والنور مش هيدخل الا لما ايه في مرحلة ما واحد عمال يحفر يحفر يحفر يحفر تحت الارض. هو مثلا عشان خاطر يشوف النور هو محتاج مثلا يحفر 10 متر, اكيد قبل العشرة متر دي يعني قبل ما تخلص العشرة متر دي بعشرة سنتي مش شايف النور, هو في الظلم. بس اول ما يوصل لعشرة سنتي دي هيشوف النور خلاص, يشرق القلب بنور ربه, فخلاص تبدا الايه لا الدنيا بقت شكلها مختلف خالص. فالمجاهده والمكابده والصبر ده ضروري في سواء كان في تلاوه في استماع. ولذلك انت ما تحكمش على اول على الطلعه لا بتاعت السماع ولا بتاعت الايه التلاوه, لابد الانسان يصبر ويصابر كده ويجد بقى الاثر. وسبحان الله انت ممكن تلاقي ايه ممكن لسه ما جاش المعنى اللي يفتح قلبه. يعني عادي انت بتسمع ايه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه مش عارف ايه الايه بقى المعنى اللي يفتح قلبك لسه ما جاش. ولذلك انت ممكن تقعد تتلو يعني جزء كامل وفي ايه كده تقع في قلبك اللي هي ايه هي دي بقى اللي انت بتدور عليه. لذلك والله حرمان يا جماعه, حرمان كبير جدا ان المرء ما يكون له ورد. يعني الورد ده مهم جدا جدا جدا, ورد تلاوه ورد استماع اساسي ولو صفحه حتى في اليوم. حرمان كبير ان ما يكون المرء ورد. طيب فقلت كاد قلبي ان يطير, وده اللي احنا كنا بنقول عليه ان بدايه بنقول ان بدايه المفروض ان التغير او الاصلاح يعني او التطهر بتبقى التاثر بتاع القلب ذاته, وان هذا القلب الذي عمل فيه القران عمله كاد قلبي ان يطير. طيب وفي روايه اخرى من صحيح البخاري قال جوار المطعم وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي. وده اللي احنا كنا بنقول عليه ان هو في فكره معاني القران ودور هذه المعاني في ان تقدح الايمان في القلوب. قال جبير فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته كلمته في اسارى بدر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. يعني أسارة بدر سبحان الله. الحافظ بيقول في الفتح والسبب في قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن المطعم بن عدي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف, وكان أحد الذين قاموا في نقد الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصرهم في الشعب. وقد مات المطعم بن عدي والد جبير قبل غزوة بدر بنحو سبعة أشهر على كفره, وأسلم جبير بن مطعم بين الحديبية والإيه والفتح, وقيل أسلم في الفتح. تمام. طيب مهم يعني الشاهد هنا اللي استوقفنا جدا بقى موقف النبي من المطعم بن عدي يعني صلى الله عليه وسلم. طبعا دي حاجة يعني إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على إن كل صاحب يد يرد لي اليد دي حتى لو كان كافرا, يعني برضو حتى لو كان كافرا لو أن له يد يرد له هذه اليد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كان حي وكلمني فيهم كنت تركتهم له. لان وبرضه من الحاجات المهمه يا جماعه يحفظ للناس، يعني مش هقول بقى دول كفار، يعني يحفظ للناس مواقفهم الاولى في اللحظات الاولى. سبحان الله، كنت بقول دايما الاخوه والاخوات بقول لا انا يعني في ناس لا انسى لهم مواقف اولى، يعني انت في اوقات صعبه يعني اللي هو ايه، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ولكن اعظم الرجل الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. في ناس في اللحظات الاولى، في اللحظات العصيبه جدا، وقفت صبرت ثبتت عملت، دول ما ينسى فضلهم، حسن العهد من الايمان. فسبحان الله، المطعم بن عدي في لحظات صعبه جدا يجير النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل النبي في جواره خلاص، ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل في جواره. وكان العلماء حتى بيذكروها في ان الانسان لا باس ان هو يستفيد من الايه، يعني طالما ان الامر ده ما فيهوش تنازل عن مبادئه، وفي نفس الوقت هو مش هي ملوش مردود او صدى يعود على دعوته بالايه بالانتقاص. يعني مثلا الدخول في الاجاره هيبقى ليها شروط؟ لا، ملوش شروط، بيتنازل بيها. وفي نفس الوقت ما حدش هيفهمها اعلاميا ان هو ايه لان او مان او فعل، ما الكلام ده مش هيظهر كده. فبناء عليه يستفيد المرء من امثال هذه القوانين، طالما في النهايه مت ايه يعني لا تضر بدعوته، ينتفع بها اصلا، او يراعي هذه الانظمه، يعني طالما فيش مشكله فيها في الاخير خلاص. لان في من الانظمه الاداريه اللي ما فيهوش مشاكل، بالعكس كويس، يعني استفيد المرء منه. طيب، فلما النبي رجع من الطائف كانت لحظات عصيبه، فالمطعم بن عدي يجير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخيل يدخل مكه مجارا، فلحظات فعلا سبحان الله. مات ابو طالب ومات السيده خديجه، وخرج الى الطائف وكان ما كان في الطائف، ورجع مكه بحاله صعبه جدا، فموقف لا ينسى له. ولذلك من الحاجات اللي لازم نقولها يا جماعه برضو، ما ينبغي، ودي من الاخطاء اللي برضو احنا اخطاناها في فترات كناس، يعني المفروض بنوصف بان احنا اسلاميين، القطيعه مع المجتمع، يعني القطيعه الشديده مع المجتمع دي. في ناس سبحان الله هو ممكن يكون اصلا مش هو لا مش معاك ومش معادي ليك، طب ما ده ما يستفاد بيه، يعني احنا ليه اصلا مثلا حد زي كده؟ لا، مش دي بس يا جماعه، لا، احيانا حد يكون من اصحاب الجاه او السلطان او يكون الوجاهه في المجتمع خلاص، هو مش ممكن بيحب الناس المتدينين اللي زيك، بس مش عايز ايه؟ لا تظهرني في مشهد، ولا مش عارف اعمل ايه، ولا كذا، بس هو محب للايه؟ يعني لهذا الباب. ليه بقى نحدث القطيعة؟ يعني احنا للأسف الشديد يعني دخلنا نفسنا في قطيعة كبيرة مع المجتمع. وأنا كنت بقول مش بس أعدائنا هم اللي نجحوا أنهم يعزلوا الناس اللي هم عندهم فكر إسلامي ومحبين للدين، أن هم يعزلوهم ويحطوهم في كوكب خاص أو يحطوهم في قوقعة خاصة، احنا نفسنا اللي بتصرفاتنا عشنا الانعزال ده عن الايه؟ عن الناس برضه، يعني زاد عن المجتمع. لا، بسلوك طيب ومعامله طيبه، ممكن سبحان الله تجد انسان يفتح الله على يديه. والله انا الواحد يذكر ان كتير من الخير فتح على ايدي ناس ممكن ما تعدهمش ايه؟ ما تقولش عليهم بقى ملتزمين واخوه ومشايخ، بالعكس دول اكتر الناس اللي بتخذلك. يعني اكتر الناس اللي بتخذل وتخذل هم الناس اللي ايه؟ اللي انت تؤمل فيهم بقى من الاخوه والملتزمين، بالعكس. لان سبحان الله الشيطان بيدخل احيانا مع الناس الملتزمين ويصورك كما كنت منافس ليه. انت المنافس بتاعه، انت مش عايزك تسحب البساط من تحت رجله، انما التاني حابب يعمل ايه؟ خير، وحابب يتعاون ويساعد وكلام ده. النوع ده من الناس الواحد شافه سبحان الله، يعني دول نفس القطيع، تلك القطيعه بين الناس العاملين لدين ربنا، الراغبين في الاصلاح، تلك القطيعه بينهم وبين المجتمع مش مطلوبه. النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الظروف الصعبه دي، بس يعني كن المطعم بن عدي يعادي قريش كلها، وهو يعني يقف الموقف ده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معناه ان لا تزال هناك ايه؟ صلات، يعني المعامله الطيبه والخلق الحسن والتواصل الطيب معاه، يعني مش لا يضر. يعني احنا مش شايفين النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيحصل بقى، وللاسف الشديد التصرفات الصبيانيه او الطفوليه من بعض الاخوه والاخوات، ويتخانق مع واحده كبيره في السن في المسجد، واحد يتخانق مع واحده كبيره في السن في المسجد، واحد يتخانق مع مش عارف ايه، وانتوا مبتدعين وبتعملوا بدع ومش عارف ايه، يعني ده كافر اهو. يعني اقول لك بقى مبتدع ومش مبتدع، كافر. ففكره برضو الحفاظ على العلاقات الطيبه بالناس في المجتمع، ان هم في النهايه هم محل دعوه برضو، وان انت مش لازم سبحان الله يعني مش ما تؤملش فيه بقى اصل هو مش اخ، امال ايه اخت؟ يعني هو تصوره دايما ان المفيد للاسلام والنافع للمسلمين واللي يعود بالخير على المسلمين مين؟ واحد يكون ايه؟ اخ بقى. لا، هو ده ممكن سبحان الله ربنا يجعله بس ايه؟ سعة سبب في ان في وقت يدفع عنك ايه شر، بس في ان في وقت يعني سبحان الله انت ممكن تشوف هو بقى ما لا بقى لا شيخ ولا داعيه ولا بيعمل ولا بيودي ولا قصه دقيقه سبحان الله، وهو كده ربنا يسخره للخير ده. الواحد والله على طول العمل في يعني سبحان الله في دين ربنا بيحضر انواع من الايه من الناس دول كتير جدا جدا، وما ينبغي ان احنا نخسرهم ونحدث القطيع معاهم. بالعكس انا اقول لو هنؤمل في حد من البشر يعني من بعد الله سبحانه وبحمده هنؤمل في النوعيه دي من الناس اكتر ما تؤملوا في الناس اللي هي ايه اللي هم بقى عندهم ميول ومش لا هم ناس محبين للخير في الجمله، وممكن مش مركز معاك ولا عارف دنيتك ايه، بس هو بيحب الخير ده وقد يساهم قد يجير بجاهه، يعني ممكن جاهه هو يكون ايه سبب سبحان الله في حمايه ناس في حمايه باب من ابواب الخير سبحان الله. يعني الواحد بيشوف حاجات كثيره لا يتسع المقام بقى لذكرها، بس اعمال خير كبيره قائمه على امثال ناس ايه ناس زي كده. لا القطيعه مع المجتمع يعني القطيعه مع المجتمع ده مش مطلوب، يعني صراحه مش مطلوب انك تبقى في قطيعه مع المجتمع. يعني سبحان الله انت يعني كنت انا اذكر كده واحنا في لما كنا في البلد، فكان رجل كده كبير في السن، يعني رجل ده سبحان الله هو كان بيعمل حلاق خلاص، هو الناس المشهوره والكبيره في كان بيحلل جدا الله يرحمه تمام، فهو يعني حد بس متصوف محب بس متدين، هو مش متصوف مثلا اللي هو بياكل الكشك في الموالد ومش عارف ايه ويفقر وياخد قرشين وما بيصليش، لا متدين الراجل ده. شوف بقى سبحان الله احنا في البلد الاخوه حاولنا اكتر من مره نعمل كده زي نظام نصحي بعض الفجر وحد يصحينا للفجر وكده والقصه دي، وفشلنا فشل ذريع يعني محاوله والثانيه والثالثه شيوخ بقى واللي بيطلعوا المنام، فجينا اتفقنا مع الراجل ده وقلنا له تصحينا ايه، واحد مننا جرب معاه فقال له تصحيني الفجر، فبدا يصحيه وبعدين قال له طب صاحبي فلان صاحبي فلان صاحبي فلان، هو اللي تولى انه يصحينا كلنا، كان هو الوحيد اللي نجح انه يصحينا كلنا. انا لغايه ما سبت البلد في يعني ودخلت الكليه تقريبا حتى لما كنت ارجع بعد كده في الكليه قاعد في البلد، يعني هو اللي كان بيصحينا كلنا، يعني فضل كده فتره طويله وسنين انا حتى بعد مش في البلد لغايه ما مات هو اللي فضل بيصحي ليه، كان هو يصلي العشاء ينام يفضل يقوم كده قبل الفجر بساعتين ثلاثه يروح يفتح المسجد ويفضل يصلي يصلي يصلي يصلي لغايه قبل الفجر يعني مثلا بنص ساعه، يروح يلف في البلد يصحي الناس اللي يصحيها ويرجع ياذن وبعد كده يقيم ونصلي ويقعد لغايه الشروق ويروح، سنين طويله كده خلقه طيب حد كده جميل لطيف بس ربنا لا والله ناس خير كبير وحب لكتاب، وسبحان الله انت بتجد يعني بتشوف اغلب الناس مثلا اللي بتستمر حتى في التعلم يعني اللي هم مثلا في الدبلومات ومش عارف ايه وكلام من ده، اغلب الناس بتستمر وبتبقى ناس عادي بتجاهد وبتكابد وبتصبر ناس عاديين ومحبين يعني شباب مثقفين وفيهم او اخوات بتبقوا يعني بنات مثقفات وفيهم ولسه كمان خلي بالك في اللي جاي اي لما تنفتح لا لما تنفتح على المجتمع اكتر ما فتح المجتمع اكتر هتهتجم، يعني انت ما يغركش ان في نقابات كتير هي نقابات بس هم مش اللي هم ايه بقى مش مؤدلجات خالص، هي نقاب كده يعني عادي ممكن اعاده مش عارف ايه طاعه لزوجها حشمه ستر كده، انما تجد الاغلب مش مؤدلج. يعني فكره برضو الانفتاح على الامه احنا ما مش عايزين يعني نخسر المجتمع ذاته مجتمع المسلمين، القطيعة الحاصلة بينه وبين المجتمع دي مش مطلوبة، وظهور المسلم مثلا في مثل هذه الميادين ده مطلوب برضه، وان هو يطبق ما وصى الله به. انا كنت بقول احنا تجاوزنا الشرع، يعني مش فكرة ان احنا ما يعني هنقول قصرنا في الشرع، احنا تجاوزناه، ان للأسف لا هو الشرع بيقول انك ده تحسن معاملته وتبتسم في وشه وقولوا للناس حسنا في نبي يهود النصارى، يعني من باب اولى ان الكلام ده يكون مع فباب امي صلى الله عليه وسلم رغم البيئه العدائيه الرهيبه اللي كان حاضر فيها في مكه دي، كانوا يعني عندهم عداء رهيب له صلى الله عليه وسلم، بس النبي صلى الله عليه وسلم في ناس انا قلنا قبل كده اصلا ان الكفار مش رتبه واحده، يعني في كافر وكافر بشرطه وكافر كافر واكفر الكفار في كل كده، يعني ففي ناس هو ايوه ممكن مش زي مثلا في النصارى في نصراني متدين نصراني مش ايه مش متدين، وفي نصراني متدين ومش معادي، ولذلك حتى اصلا في الشريعه في المحارب وفي الذمي وفيه المعاهد كل ده حاضر خلاص، يعني انت المفروض مش هيبقى كله رتبه واحده، فلازم برضو ده يراعى، يعني يراعى في التعامل مع الناس. طيب، وبرضو يراعى من النبي صلى الله عليه وسلم حفظه للفضل، حفظه لفضل حد، دي برضو دي فعلا حسن العهد وحفظه لفضل الغير، يعني حفظه لفضل من بذل. دي مسألة مهمة جدا جدا، ولذلك المرء مهما تقدم به الزمان، راح جاء كذا، لا ينسى برضو، لا ينسى بعض الوقفات، او يحفظ فضل بعض الناس اللي هم فعلا كان لهم يد، او كان لهم اسهام، او كان لهم خير، ويحتمل منهم ما لا يحتمله من من غيرهم، يعني ده ضروري. وان هو ينزلهم ما، يعني سبحان الله، يعني من العجيب جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي لم يسمح فيما يخص العباس بان هو يترك ليه العباس وعقيل، ما سمحش. وفي فداء ابي العاص بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت، يعني برضو ما ما جزمش بيها. هو اللي بيقول لو لو لو ان لو لو ان المطعم كان حي وكلمني فهؤلاء الناس ما ليه لاجبته او تركتهم له، يعني يتركهم كلهم ليه؟ سبحان الله. لان في وقفات بتبقى مفصلية ومحورية، يعني في واحد بيقف وقفة هي بقاء الامر، يعني سبحان الله في بعض الاخوة والاخوات كده الفضلاء والفضيات، وقف وقفة، الوقفة دي هي ايه؟ وكأنها فضلت محافظة على الحاجة دي، كادت يعني كادت ايه؟ زي بالضبط الناس بتوع بدر، لعل الله اطلع الاهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. النبي بيقول وهو بيدعو اللهم ان تهلك هذه العصابة لتبت في الارض ايه؟ بعدها، يعني وقف وقفة صعبة، وخدوا المشهد الاول صعب صعب اللي هو مواجهة الكفار والمشركين وهم جايين بطر ورئاء الناس، فوقفوا الوقفة الصعبة، فالله سبحانه وبحمده حفظها لهم. تمام، ما نسيها لهم الله سبحانه وبحمده هذا الموقف منهم، فكان مكان. ففعلا احنا برضو لابد ان احنا نتعلم ان في وقفات كده ناس بيقفوها، لا الوقفات دي مش بتبقى لشخص، يعني هو هنا المطعم اجار مين؟ بس هو في الحقيقة مش أجار النبي، أجار إيه؟ أجار الإسلام، هو في الحقيقة أجار الإسلام. فالوقفة اللي وقفها دي لها كان ليها معنى كبير جدا، لابد أن يحفظ له، وخصوصا لما يبقى عارف أن أنت مشكلتك الأساسية هو بيجرك ليه؟ عشان شخصك، عشان أنت الدعوة اللي أنت بتحملها دلوقتي هو كأنه بيجرها، وإن كان في أبعاد شخصية تخص النبي صلى الله عليه وسلم كشخص، بس ما هو يدخل نفسه في مشاكل ليه؟ ويحط نفسه في صراع مع قريش ليه؟ ويعرض نفسه لمشاكل، ده كفايه لسان ابن الحنظليه، ده كفايه عليه بس، يعني ده كفايه عليه اصلا، بس هو يعني بيتحمل الكلام ده كله ويعرض نفسه لده. فلازم يعني الانسان يحفظ الفضل لانسان وقف وقفه مفصليه في، ولذلك معلش انت ممكن تجد مثلا حد يواسي بخير انت فيه بمال في مرحله ما، يواسي مثلا ب 10 جنيه، واحد تاني يبذل بعد كده في مرحلة ما 10,000 جنيه، العشرة دي تحفظ اكتر ما تحفظ ال10,000، ان العشرة دي في اللحظة دي كانت مهمة جدا، لو لم تكن موجودة لما كان كذا كذا كذا كذا كذا يتم. ففي وقفة من اخ في وقت ما او من اخت في وقت ما، ولذلك الذكي اللي يقتنص الفرص دي تبقى فرص، اقتناص الفرص دي انه يلاقي الوقفه دي انه وفق لقول موفق من وفق الله لذلك، يقتنص الفرص، الفرصه دي، ولذلك يبقى الانسان زي ما قلنا قبل كده في اهل بدر ستاند باي، يعني هو جاهز، هو جاهز، هو اللي سلاحه حاضر يخرج معاه، فهو جاهز ومتحفز ومستعد لاقتناص الفرص، فاول ما تيجي الفرصه على طول هو يقتنصها ما يفوتهاش. فسبحان الله بتبقى في لحظات او في اوقات الاشياء اللي من النوع ده لا بد ان يحفظها المرء لغيره، يعني اقتناص الفرص، ان المرء سبحان الله يقتنص الفرصه في وقت زي كده، ويشوف بقى الكلام ده بعد 20-30 سنه، بعد 5-6 سنين حتى، الكلام ده ايه والخير اللي بيسري فيه واللي بيجري فيه ودنيته ماشيه ازاي سبحان الله. فالمقصود يا جماعه مش عايزين هذا اللون من القطيعه مع المجتمع، عايزين احنا نتعلم ده من السيره في ظل تلك الظروف العصيبه. هو ما كانش المطعم بس ده موقفه، لا ده هو كمان في الوثيقه الصحيفه اللي كتبتها قريش وحصرها في الشعب، ده كان المفروض قبل الاجاره، يعني ده قبل الاجاره خلاص، فهو برضو وقف هذه الوقفه مع الايه، مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع بني هاشم ككل، يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفضل السابق منه. وده بقى ياخدنا الحاج ان يجوز في اوقات انك تختص ناس بحاجات، يعني في اوقات يختص ناس بايه؟ بحاجه، هو يختص بالحاجه دي بحاجه مختلفه خالص ومميزه خالص. وممكن حد يقول لك اشمعنى، يعني مش اشمعنى، هو ليه فضل، ده كافر يا عم، هو ليه فضل. لان وبرده سبحان الله بنشوف منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان اي حد ليه يد يرد له اليد. فالنبي كان يتمنى انه يبقى حي عشان يرد له الايه؟ اليد دي. دي النقطه. والنقطه الثانيه ان بقى هو كامام من حقه ان هو ايه، او حد مسؤول في امر من حقه ان هو يختص بيه ايه، حد لامر ما هو في مرحله ما هو يحفظ له هذا الايه، هذا الفضل، طالما هي مش حاجه شخصيه. فشوف النبي فيما يخصه هو شخصيا عمل ايه؟ لا، لم يقبل فيه محاباه ولا اي استثناء. لكن سبحان الله فيما يخصه يعني الدين، او يخص الناس اللي وقفت وقفات معانا للدين، النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يعني حد يقول طب ما العباس وقف مع النبي، وقف مع النبي بشكل ايه؟ شخصي عم، يعني وقف معاه بشكل شخصي. لكن سبحان الله لما كان المطعم نفسه ابن عدي، هو لما في وقفته هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو وقف معاه ايه؟ يعني هو شايف النبي، شايف انه اجار الدين، شايف انه هو نصر الدين في الوقت ده. يعني وان لم يكن بقى هو بقى ممكن مثلا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، احتراما للنبي، تبجيلا له، تقدير. ولذلك في ناس تلاقيهم مثلا مش ملتزمين بقى، ومش شيوخ ومش عارفين الكلام ده، بس في نوع من الاحترام المشترك او التقدير المشترك بينك وبينهم. ما نخسرش الناس دي في حاجات ايه يعني، والانسان حتى يداريهم، يعني ما يحاولش يصطدم معاهم ويخسرهم، لان لعل الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبهم يوما ايه، يوما ما. طيب خلاص ناخد جزاكم الله خير. أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام.